وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وكان تقيا وبرا Thank you. وكان أمرا مقضيا فقولي إني نذرت

ولم يجعلني جبارا شقيا وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.